نعرف الحديث. وقال بحث الوجود والحلول والضلال والشرك والبلاء. وهذا ورد الكتاب، ولكن مع الأسف وقع في الضلال والإلحاد لأنه متبع الهوى. النبهاني ألف كتابا سماه شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، مليء بالكفر والضلال، وأيده علماء من علماء السوء، أيدوا هذا الكتاب وقربوه. علماء يقول العلماء وهم علماء سوء وكبار في مناصبهم ومنازلهم عند الناس المساكين، فضلوا أضلوا والعياذ بالله. وله جامع كرامات الأولياء للنبهاني هذا، وهذا من أشد الناس حربا بالدعوة السلفية، وهذا في القرن الماضي أشد الناس حربا بالدعوة السلفية. وينبه على الناس يقول ابن تيمية يكون جدي في العلم، وهو كالبحر تارة يرمي بالدر والصدف، وتارة يرمي بالنفط والجيف، قبحه الله. لكن هذا كثير هذا بس. وألف بعد هذا الكتاب لهم ألفات، لكن من أخبثها هذا الكتاب شواهد الحق وشواهد الكفر والباطل في جواز الاستغاثة بسيد الخلق والعياذ بالله. يعني القرآن كفر من يدعو غير الله نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، وجعلها أضل الناس. وهذا يكذب على الله تبارك وتعالى يألف هذا الكتاب جواز شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، وألف جاء كرامات الأولياء، جامع كرامات الأولياء في مجلدين فيها من الضلال والإلحاد والزندقة ما لا يستطيع الإنسان أن يحكي بعضها. كرامات مخجلة من الفسق والفجور والخبث والضلال. فهؤلاء من علماء السوء فالذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، و يعني كما قال فيه ولف الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون لا تقلون. شهد عرض الدنيا يأتي الأرض الدنيا فيتق الحق ويقول غير الحق ويحكم غير الحق ويخبر غير الحق ليحصل على هذا العرض الدنيوي، ويقول سيغفر لي. وهم صاروا عن داخل اذا جاءوا ولو بعد دقيقتين يجيئه عرض اخر ويتخالف عليه ويقول سيغفر لي. وهذه من الأبان أمان الباطلة. الله يقبل التوبة لعباده إذا أدم العبد وتاب يقبل توبته، ولكن هؤلاء ليس عندهم توبة صادقة وإنما أمامي كاملة. وهذا حال الذين ورثوا الكتاب ولم يعملوا به ويقولون غير الحق ويؤثرون الدنيا على الآخرة، هذا حالهم وهذا وصفهم. ولهم أوصاف أخرى في كتاب الله وسنة الرسول، لا أستطيع أن أتكلم، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم ويعمل، وأن يجنبنا وإياكم حب الدنيا وحب الشهوات وحب الرئاسة، فإنها مرجية الملكة. نسأل الله أن يجنبنا جميعا وإياكم هذه المهالك. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت جواب أتأخر لكن كنت أتحامل في تعالى المظهر. سأل الله أن يعطينا إياكم. أحسن الله إليكم ورزقكم الصحة والعافية. هذه بعض أسئلة من أبنائك. يقول السائل: كيف يضل الإنسان عن الحق وهو مبين في كتاب الله ومشروح في كتب السلف وواضح موضوح الشمس؟ نسأل الله السلامة.

يحضر بكاء عندك سلطان كان أهل بدع من الاستسقاء والصلاة بالناس لا بس عندك سلطان وتمنع البدع من الصلاة بالناس يجب أن تقول بهذا ما عندك سلطان تقل لهم استطاعك وصلب في مساجد هؤلاء ممن لم تقم عليه الحجة ما دام مستورا ولم تقم عليه الحجة فصلي وراءه صلاة الصلاة وصلاة العيد وصلاة الجمعة لا تخالف المسلمين فيها هذه أمور عامة وشعار من شعارات الإسلام بارك الله تتخلف عنها وإذا تمكنت من منعهم من قيادة الناس بهذه الشعارات صل معهم ما عندك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكان الصحابة يصلون على ورع البدع صلى بعضهم وراء المختار لعنة الله عليه ما أعرفوا حقيقة لكن يروا من الخليفة من ذلك لكن ما أعرفوا أتقدع الرمضية وإذا الجبوة كانوا يصلون وراء الخوارج محمد كان يصلي وراء الخوارج وبوب على ذلك البخاري بابا بارك الله فيكم فالشعارات الإسلامية ما تترك والإنسان يؤدي طاعة الله عز وجل بحسب استطاعته وكرر لكم أنه إذا أمكن أهل السنة ألا يصلي بالناس إلا السلفيين فهذا هو ما يجب عليهم وإذا ما استطاعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني ما نهدي المساجد إلا إذا كان فيها قبل ما نصلي فيها من أجل أن يدعو مبتدع أو يستطيع الناس مبتدع أو المسلمين والعيد مبتدع ذلك هذه الشعارات الإسلامية أحسن الله إليكم هذا سائل يقول لي دين على شخص فقير يستحق الزكاة فهل إذا وضعت عنه الدين بما يعادل قيمة زكاة الفطر أكون بذلك قد أخرجت هذا النوع من الزكاة بشرط أن لا تكون يائسا بشرط أن لا تكون يائسا من دفعه ما الذي عنده ورده إليه فتكون هذا حيلة إذا كان هذا حال المدين والله لما يأتي للمال هذا اعتماد على النصيب اللي عنده لا نعم وإذا كان بإمكانه أن يؤدي هو ثقة وكذا فالظاهر أنه يجوز نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم لبس القبعات والتي قد يكون في بعضها زخرفة تشابه الصليب لبس القبعات من شعارات الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتبعوا المشركين في هذه الشعيرة الكافرة والمظهر الكفري من تشبه بقوم فهو منهم فيجب على المسلمين أن يتميزوا عن الكفار في أكلهم وشربهم ونومهم وركوبهم ولباسهم وفي كل أمر يتميزون به عن الكفار إلا الأمور المشتركة بين المسلمين والكفار وليست من خصائص الكفار فالقبعة هذه قد حصل فيها معارك بين علماء المسلمين وبينها الكتاب والسفهاء ويذكر مصطفى صادق الرافعي وغيره عن الشافعي أن لما الناس يعني شرعوا في تقليد الكفار والتأثر بالكفار والأخذ بالله الكفار كانوا من ذلك لبس القبعة فنصح المسلمين علماء المسلمين جهال الناس وسفهاءهم عن لباس هذه القبعة فانظر الكتاب يعني يقولون بالجواز ويذكرون فوائد لباس القبعة وأنها تقي الرأس من الشمس الرأس والعيون وكلام من الشمس ثم بعد أيام الكفار خلعوا القبعات ومشوا بالرؤوس المكشوفة فقلدهم الرعاة من المسلمين فأصبح الكتاب يبررون كشف الرأس يتلاعبون بعقول الناس الشاهد أن علماء المسلمين أنكروا هذا وهو حق ودليلهم من تشبه بقوم فهو منهم وعمر وافق الصحابة لما يعني فرض الجزية الكفار شرطوا عليهم شروطا أن يخالفوا المسلمين في لباسهم وفي جلوسهم وفي ركوبهم وفي أمور كثيرة